والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جناية البهيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العجماء جرحها جبار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل جبار. رواه أبو داود. وعن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحائط حوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني. وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب جناية البهيمة. معلوم أن الكلام عن الغصب والضمانات، وسبق الكلام عن الغصب كما سبق الكلام على جزء من الحديث عن أحكام الضمانات، وبخاصة فيما يتعلق بأن المتلف يضمن بجنسه، وقد سبق الكلام على هذا بشيء من التفصيل الذي رأينا أنه مناسب للباب، وخاصة فيما يتعلق بالمثل والقيم، وأرغبنا منكم أن تطلعوا على كلام أهل العلم في هذا، وأشرنا إلى بعض المصادر التي يمكن أن تفيد في هذا، لأن هذه المسألة من مسائل الفقه المهمة، وبخاصة لطالب العلم، لأن الضمانة كما هو معلوم يجري في كثير من أبواب المعاملات والجنايات وغيرها، لأن الضمان مقابل غالبا ما يكون مقابل الإتلاف، والإنسان معرض لأن يتلف أشياء لغيره، وحتى ولو كان الإتلاف غير متعمد فإنه أيضا يلزم، لأن حقوق الآدميين محفوظة، وإن كان يرتفع الإثم بغير العمد، بينما إذا كان عمدا فهذا معلوم أنه يلزمه الضمان مع الإثم، وكذلك إذا كان غصبا على ما مر. فالكلام عن الضمان وعلى المتلفات هذا من الأمور والأبواب المهمة، والتقعيد فيه والنظر في أصول الأصول التي تجمعه والقواعد التي تجمعه والضوابط التي تضبطه هذا أمر مهم، لأنه يترتب عليه أبواب من الفقه كثيرة ومسائل لا تكاد تحصر، ولهذا الذين يكتبون في القواعد الفقهية وفي الأشباه والنظائر يهتمون بهذا الجانب اهتماما يليق به. فلو اطلعتم كذلك أيضا على الأشباه والنظائر للسيوطي والأشباه والنظائر لابن نجيم وقواعد ابن رجب، فإن فيها شيئا كثيرا، مع مطبوعات جديدة أيضا أصبحت تظهر في الأسواق كالفروق، كتب الفروق وغيرها، فإن فيها أيضا ما يفيد في هذا الباب كثيرا. مقصودي أن بعض المسائل وبعض أبواب الفقه يحسن بطالب العلم أن يهتم بها، لأن الاهتمام بها ومعرفة ضابطها وقاعدتها ينفع كثيرا في أبواب كثيرة وفي مسائل كثيرة. فالضمان مثلا، الضمان والمعاوضات والأشياء هذه أمور تجري على في مسائل كثيرة، فمثل هذا ينبغي لطالب العلم أن يهتم به. فكان في الباب السابق في ضمان المتلف بجنسه تكلمنا في هذا الباب بما يتسع له المقام. والشيخ هنا يتكلم عن جناية البهيمة، بمعنى أن إذا اعتدت البهيمة على إنسان بنفسه أو في ماله كيف يكون الضمان. ونقدم هنا أيضا بمقدمة تتعلق بطبيعة الضمان كما وعدنا فيما سبق. فالضمان أو الضمانات، لكن المقصود غالبا الضمان بمعنى، وهو باب من أبواب الفقه يعقده الفقهاء في مسائل المعاملات، الضمان والكفالة والحوالة، هذه كلها أبواب متجاورة وأبواب متعاضدة، والمتعاملون يحتاجون إلى كثير من هذه الأنواع من التعاملات، كفالة، وكالة، ضمان، إلى آخره. فالضمان إما أن يكون مأخوذا من الضمن، من الضمن، لأن الضامن يكون في ضمن المضمون عنه. فمثلا حينما يكون عليك مال وعليك دين أو عليك حق مستحق لأخيك، فيأتي إنسان ثالث فيقول لصاحب الحق أنا ضامن عن أخي أو لي أخي أن يصلك حقك، فإذا كأن ذمة هذا الضامن أصبحت في ضمن ذمة المضمون عنه، فإذا فهي من الضمن. وقيل من الضم، وإذا قلنا من الضم تكون هذا من الاشتقاق الكبير كما يقول الصرفيون، من الاشتقاق الكبير، لأن المادة ليست من نفس المادة، لأن ضمن مادتها ضمن، بينما ضم مادتها ضم، الضمان مادته ضمن، بينما الضم مادته ضم. إذن هو ليس منه من حيث التصريف كله، وإنما يشترك معه اشتراكا عاما من حيث الضاد والميم فقط، فهو كما يقول من الاشتقاق الكبير، فيكون من الضم، لأن ذمة الضامن تنضم وتضم إلى مع ذمة المضمون عنه، ففيه نوع من التضامن أو التضام الذي يترتب أن يكون فيه الحق مشتركا أو يكون مشتركين في المطالبة بهذا الحق. وقيل من التضمن، الضمان من التضمن، لأن كذلك أيضا لأن الحق الذي على المضمون عنه كذلك تضمنه الذي للضامن، فإذا إما من الضم وإما من الضمن وإما من التضمن. أما معناه في الاصطلاح فعرفه عرفه بعض العلم بأنه التزام ما وجب على غيره مع بقائه، يعني في ذمة المضمون عنه، وما قد يجب، التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. طبعا مقصود التزام، التزام جائز التصرف، لأن لابد أن يكون الضامن إنسان جائز التصرف، الصغير لو ضمن أو المجنون لو ضمن هذا لا، كذلك السفي في عقله. أما المفلس لو ضمن صح، لماذا؟ لأن المفلس يضمن في ذمته، لأن الضمان أصله يرجع إلى الذمة، ما يرجع، ما لا يرجع إلى الأعيان، ما دام أنه جائز التصرف فكل ما صح تبرعه صح ضمانه. فإذا الضمان يكون من جائز التصرف، يلتزم بما يجب على غيره مع بقائه، يعني بقاء الحق في ذمة المضمون عنه، وإنما تكون ذمتهما مشتركة. فإذا وجد ضامن فإنه لا يبرأ المضمون عنه. لو أنك مثلا التزمت أن زيد وعمر معاملة، عمر عنده دين على زيد، فجاء بكر وقال لزيد أنا ضامن حق عمر وسوف إن لم يسلمه فإني أسلمه، فإذا لا شك أنه الضمان هذا صحيح، لكن ضمانه لا يعفي عمرا، لأن ذمة عمر تبقى مشغولة، ذمة عمر تبقى مشغولة. بل حتى لو أن زيدا أبرأ بكرا اللي هو الضامن فإن عمرا لا يبرأ، إذا أبرأ الضامن لا يبرأ المضمون عنه، لكن لو أبرأ المضمون عنه قال زيد أنت في حيل، خلاص يبرأ الضامن، لأن الضامن تبع، الضامن تبع. فهذا يؤكد لك أن ذمة المضمون عنه لا تبرأ بمجرد التزام الضامن، إنما يكونون جميعا مسؤولين، يكونون جميعا مسؤولين. إذن هذا فيما يتعلق بالضمان من حيث تعريفه ومن حيث الحق المترتب عليه في ذمة كل من المضمون عنه والضامن، وكذلك لابد أن يكون الضامن ذا أهلية. وفي قوله وما قد يجب، بمعنى أنه يمكن أن تضمن شيئا لم يحدث ما دام أن مآله إلى العلم. فمثلا في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا هو دليل الضمان، دليل الضمان من الكتاب هو هذا، في ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، بمعنى أنه وقوله وأنا به زعيم يعني أنا ضامن أن من يأتي بالصواع صواع الملك فإنني له جعل حمل بعير من الطعام، وأنا به زعيم يعني أنا به ضامن. طبعا معلوم أنه ما وجب شيئا لأنه لم يأتي به أحد، بمعنى من يأتي به في المستقبل فمن يأتي به أنا أعطيه، إذن هو ضمن ما قد يجب، فهو شيء لم يجب بعد، إنما مآله إلى العلم ومآله إلى الوجوب. كذلك مثلا لو أنه بين زوج وزوجة خلاف النفقة، مثلا نفقة السنة القادمة مثلا أو بقية السنة إلى ذي الحجة، فيأتي واحد قال أنا أضمن حق الزوجة وأن الزوج يسلم، هو يضمن شيء مستقبل ولم يجب بعد، وإنما ما قد يجب. فإذا الضمان كما أنه يكون في الواجب بالفعل كذلك يكون فيما قد يجب. قال باب جناية البهيمة، جناية البهيمة المقصود اعتداء البهيمة، إما أن تعتدي بعض أو برفس أو بأكل بإتلاف، كما لو أتلفت زرعا أو أتلفت طعاما أو ضربت صبيا أو ضربت إنسانا برجلها أو عضته أو نطحته، إذن هذه جناية البهيمة. فالشيخ يتكلم هنا عن جناية البهيمة، لأن هذا طبعا متعلق بإيش؟ بالمتلفات، متعلق بالمتلفات ومتعلق بالضمانات، لأن الضمان لا يكون إلا عن حق أو شيء متلف. فقال باب جناية البهيمة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العجماء جرحها جبار. الحديث طبعا سبق في كتاب الزكاة، والحديث صحيح طبعا في الكتب الستة وغيرها. فقال العجماء جبار، معنى العجماء جبار بمعنى أن جناية آيتها جبار بمعنى هدر. فالأصل في الجناية أنها في جناية البهيمة، أو الأصل فيها إذا جاءت من نفسها، الأصل فيها أنها غير مضمونة إلا بالأحوال الآتية: هذا هو الأصل، البهيمة إذا رفست أو نطحت أو أكلت، الأصل أنها غير مضمونة إلا في الأحوال والصور التي ستأتي. فأصل الباب أن العجماء جرحها جبر، جرحها بمعنى ما جرحت، كما لو عضت أو رفست فأسالت الدم مثلا، هذا إذن هي جرح، فالعجماء جرحها جبار بمعنى هدر، هذا هو القاعدة الأصل. لكن هناك أحوال يجب فيها الضمان على ما سيأتي. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرجل جبار، رواه أبو داود. الرجل يعني رجل البهيمة، وغالبا البهيمة ترفس برجلها ولا تكاد ترفس بيدها، ترفس برجلها ولا ترفس بيدها، وإن كان بعض البهائم قد ترفس بيدها، وخاصة البهائم التي طبعا أليفة، البهائم الأليفة بمعنى التي تملك ويكون لها صاحب، هذه غالبا كالإبل والبقر والغنم والحمير والخيل ونحو ذلك، هذه غالبا لا ترفس إلا برجلها، بينما قد يكون بعض السباع يضرب بيده كالأسد والنمر ونحو ذلك، هذه تعتدي بيدها، والقرود كذلك تعتدي بيدها، لكن غالبا البهائم الأليفة والتي تعيش مع ابن آدم ويملكها ويستفيد منها، هذه غالبا لا تدافع عن نفسها إلا برجلها وبالعض أو بالنطح أو نحو ذلك. قال: الرجل جبار. الحديث طبعا فيه كلام كثير عند أهل العلم من حيث صحته، لكن معناه صحيح، والحديث الذي قبله العجماء جبار هذا يدخل فيه الرجل وغيرها، فمعناه صحيح، وأحاديث أخرى تعضده وحكمه معمول به، في دلت عليه أحاديث أخرى. قال: وعن حرام ابن محيصة أن ناقة البراء ابن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحقيقة أن هذا الحديث يتضمن قاعدة، الحديث يتضمن قاعدة ويتضمن ضابطا في هذا الموضوع، وهو أنه كما قلنا الأصل أن العجماء جبار، بمعنى أنها لا، أن جنايتها هدر، لكن في حالة الليل تختلف عن حالة النهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما لما أن ناقة البراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا، يعني دخلت بستانا فأفسدت، بمعنى أتلفت، أكلت ودهست وكسرت إلى آخره. فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. إذن في النهار على المزارعين وعلى الفلاحين وعلى ملاك الحوائط أن يحموا بساتينهم وحوائطهم. لماذا؟ لأن الناس يطلقون بهائمهم في النهار، ولابد أن يطلقوها لتأكل. أما في الليل فعلى أهل البهائم أن يربطوها ويحبسوها في حظائرها. ومعلوم أن هذا حكم عادل، ولهذا قال الإمام الشافعي أخذنا به يعني بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. وهذا هو المذهب، مذهب الشافعي ومذهب جماعة من أهل العلم. ويبدو أنه لا يسع الناس إلا هذا، بمعنى أن البهائم في النهار جنايتها غير مضمونة، لأن على أهل الأملاك أن يحفظوا أملاكهم، أما في الليل فالناس تنام، فعلى أهل البهائم أن يحفظوا بهائمهم ويحبسوها في حظائرها. فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، أهل البساتين عليهم أن يحفظوا بساتينهم بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها، يعني مضمون، وعلى أهل أن يلتزموا بالمحافظة على بهائمهم ودوابهم، لا يطلقوها تفسد على الناس في الليل لأن الناس نائمون. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين، يعني في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقه، فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. رواه الدارقطني، وهذا عند بعضهم فيما إذا وقفها في طريق ضيق أو حيث تضر المار أو المار. إذن هذا الحديث يدل كذلك على حالة استثنائية من عموم العجمة أو جبار. العجمة أو جبار كما قلنا الأصل أن جناية البهيمة هدر، لكن هذا الحديث يبين أحوال يضمن فيها صاحب الدابة ما جنت دابته. فقال من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقه فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. الذي يبدو أنه كما قال الشيخ أنه إذا وقف في طريق ضيق أو حيث تضر المارة، أما إذا كان الطريق واسعا فمعلوم أن الطريق إذا كان واسع فإن الحق فيه للناس ولدوابهم. الطريق الواسع في حق للمارة على أرجلهم والمارة على مراكبهم كالدواب والسيارات وغيرها، أما إذا كان ضيق فعلا لا يسع إلا المارة على أقدامهم، ثم جاء إنسان ووضع دابته في هذا المكان الضيق فإنه هو الذي ضايق الناس في حقهم، ضايق الناس في حقهم، فما جنت فإنه يضمنه. كذلك لو كان هو راكب عليها فإنما جنت بمقدمتها فهو ضامن، لأنه يستطيع أن يتحكم بمقدمتها، غالبا يكون فيها لجام ويكون فيها حبل أو غيره فيتحكم بها، فحيث لكن لو جنت من خلفها فإنه لا يضمن. ولهذا قال الرجل جبار والعجماء جبار، فلو أنها رفست هو ركبها مثلا ثم إنه جاء أحد من خلفها فرفسته، فالأصل أنه لا ضمان عليه إلا إذا كان هو الذي تسبب، كما لو غمزها مثلا فرفست. بعض البهائم إذا غمزت رفست، فإذا كان غمزها فرفست فإنه يضمن. أما إذا كان من نفسها ومن غير تصرف من راكبها أو من قائدها أو سائقها فإنه لا شيء عليه إذا رفست برجلها، أما بمقدمتها فإنه يضمن، لأن المقدمة يتحكم فيها، المقدمة يستطيع أن يتحكم فيها، وخاصة عن طريق اللجام. وهذا يسميه الفقهاء أحيانا يسمونه سبق ومباشرة، يسمونه سبب ومباشرة. فمثلا الدابة حينما ترفس برجلها فهي مباشرة للإيذاء ومباشرة للتلف، لكن نظرا لأن الدابة غير عاقلة فإننا نلغي المباشرة ونحكم بالسبب. السبب مثلا الراكب إذا كان قد غمزها، إذا كان غمزها فرفست، فمعلوم أن المتلف هو الدابة لأنها التي باشرت الضرب وباشرت الرفس. لكن نظرا لأنه لا يمكن أن يتعلق الحكم بالمباشرة لأنها غير عاقلة، إذن ينتقل الحكم إلى السبب، والسبب هو الذي غمزها، الغامز هو يتعلق الحكم به. فإذن هنا تلغى المباشرة ويتعلق الحكم بالسبب، بخلاف لو أنه كان هناك سبب وهناك مباشرة. مثلا إنسان قيد إنسانا، قيده ووضعه في البيت، حبسه في البيت، فجاء إنسان وأخذ هذا المقيد ووضعه في زبية أسد ليأكله. المتسبب لا شك أن من ربطه هو تسبب، لكن المباشر هو الذي أخذ هذا المقيد ووضعه أمام الأسد. إذن هناك سبب ومباشرة، هنا ما ألغينا المباشرة. لماذا؟ لأن المباشرة عاقل، فجاء إنسان وحمله ووضعه أمام الأسد فأكله. فإذا المقيد لا يضمن، يضمن المباشر، بخلاف ما لو طبعا جاء الأسد إلى داخل البيت أو داخل الحوش مثلا فهذا شيء آخر. فإذا السبب والمباشرة الأصل أن الحكم يتعلق بالمباشرة، إلا إذا لم يمكن يتعلق فإنه ينتقد إلى السبب. الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المسؤول عليه يقتل شهيدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم وأحمد. وفي لفظه: يا رسول الله، رأيت إن عدا على مالي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: قاتل. فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. فيه من الفكه أنه يدفعه بالأسهال فالأسهال. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فأريد ماله. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق، يعني على ماله. وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقتل فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي وصححه. قال: باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. هذا ما يتعلق بجناية ابن آدم. الباب السابق كان في جناية البهيمة، في جناية البهيمة. هذا في جناية آدم. آدم أراد أن يؤذيك ويسمى الصائل، يعني معتدي عليك، صال عليك وأراد أن يقتلك، فيسمى هذا الصائل. فالإسلام شرع لك أن تدافع عن نفسك، أن تدفع الصائل، بمعنى ترده، وترده بالأسهل فالأسهل، قدر ما تستطيع تحاول أن تدفع بالأخف، ثم تتدرج إلى الأثقل. إذا لم يكن ينفع الأخف تنتقي إلى ما هو أثقل منه وهكذا، وإن أدى إلى قتله فلو دافعته فمات فلا شيء لك، لا دية ولا كفارة ولا قصص. دخل لك في بيتك يريد مالك، يريد نفسك، يريد أهلك، يريد أولادك، فقاتلته دافعته فمات، لا شيء عليه، لا دية ولا كفارة ولا قصاص. لكنك تجتهد في أن تدفعه بالأسهل، وهكذا على ما سيأتي في الحديث. باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. إذا قتلك فأنت شهيد، إذا قتلك فأنت شهيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. الحديث واضح وصريح في أن الإنسان له حق ومشروع له أن يدافع عن نفسه وأن يدافع عن حريمه وأن يدافع عن ماله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل فالمقتول في النار. رواه مسلم وأحمد. وفي لفظه يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالي، يعني أراد أن يعتدي على مالي. قال أنشد الله، يعني ادفعه وقل أنشدك الله أن تذهب وأن تكفينا شرك ونحو ذلك من الكلام، تعظه وتزجره وتذكره بالله لعله أن